وكذلك الأقباط، أنا أقول في عقد اجتماع أقول وبموجبه يعني المصريون جميعا متساوون في الحقوق والواجبات. يعني لو ترشح حقيقيا ومعنى للرئاسة لن تعارضه هذا؟ لا، له حق أن يترشح. له حق أن يترشح، لكن ليس البديل بالولاية بالولاية عضو. يعني اختيار الشعب، أنا لا أجبر الشعب على اختيار فلان أو اختيار علان، يعني لكن أنتم تؤمنون للاختيار الفقهي الذي يقول ليس من حقهم الولاية عضو. يعني أنا أقول إن يعني هو له حق أن يترشح وللشعب حق الاختيار كما نص عليه. لكن الموقف الفقهي كما هو؟ الموقف الفقهي أنا لا أستطيع أدخل في المواقف الفقهية وأقرر أي مقرر العلماء. علماء السلام. علماء المسلمين. نعم. علماء المسلمين. لا، لكن علماء المسلمين زي الدكتور القرضاوي. لا، أنا أقول الأئمة الأربعة يعني لهم رأي في هذه القضية والقضية بأمر معروف.